عيون معانا عزيز بعيد تعالى بعيد عنين أمك شوف الظلمة وتعلم شوف الظلمة وتعلم اتعلم بين الحبايب نعرف تكاني شوف شوف شوف حبيب مشتاق بيتبناك